أكابر العلماء. نعم أكابر العلماء هذا حنبلي الآن. انتقلنا إلى الحنابلة، الحنابلة إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد عرضت عليه الدنيا فأباها، وعرضت عليه البدع فنفاها. وإمام جليل كتب الله له القبول العظيم في الأرض، ويعد إمام أهل السنة في عصره رحمه الله رحمة واسعة. تلاميذه عنوا بمذهبه بالروايات بالمسائل، وما زالوا يعنون بها جيلا بعد جيل. توفي عام 240 هجرية. في القرن السابع ظهر ابن قدامة. القرن السابع. القرن السابع. لما ظهر ابن قدامة رحمه الله رزقه الله سكينة، وكان يقال عنه إنك تنتفع برؤيته قبل أن تنتفع بكلامه، وهذه قل ما توجد في العلماء. ومهرها الأعظم حسن الصلة بالله، والذين عاصروه وكتبوا عنه علموا ذلك منه، وإلا لما قالوا. هذا قالها ابن النجار في الثناء على ابن قدامة. عرف ابن قدامة مع الورع بكثرة الكتب، الكتب هي التي جعلت المذهب أن يعانت الحنابل على بقاء مذهبهم. كتب ابن قدامة تحتاج إلى شيء من التفصيل، من أعظمها المغني، وهو أشهر كتبه، بل هو أشهر كتب الإسلام. كان العزيز عبد السلام يقول: لم تطب نفسي بالفتوى حتى اقتنيت كتاب المغني وكتاب المحلى لابن حزم. هذا كلام العز بن عبد السلام. زاد عليه الإمام الذهبي رحمه الله قال: صدق العز بن عبد السلام، إن كتابي ابن قدامة وابن حزم من أعظم كتب أهل الإسلام. ثم زاد عليهما كتابين هما السنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر. وقال الذهبي إن هذه الكتب الأربعة من رزق حظا من العبادة والتقى والورع مع ذكاء وفطنة وأدمل المطالعة فيها حق له أن يفتي، وحق له أن يكون من أكابر علماء الإسلام. نفع ابن قدامة المذهب الحنبلي نفعا عظيما، إذ ألف عدة كتب فيه. ألف العمدة هو أقلها، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. والمغني جعله أشبه ما يعرف اليوم بالفقه المقارن، وقد قال في مقدمته: إنني ذكرت أقوال العلماء تبركا بأقوالهم وبيان دليلا على آثارهم. فيذكر ما قاله العلماء من غير الإمام أحمد، أدلة الشافعية، أدلة الحنابلة، أدلة المالكية، أدلة الأحناف، لكن على وجه الإيجاز، على وجه الإيجاز. الإيجاز قدر المستطاع، ويستدل على أقوالهم، ثم يرجح، أو يميل طبعا بكونه حنبليا يميل إلى مذهب الحنابلة، لأنه أصلا من علماء المذهب. ذكر عنه أشياء عديدة، لكن الذي يعنينا هنا كتبه التي نفعت أهل المذهب من بعده. هناك عالم اسمه أبو القاسم عمر بن حسين الخرقي ألف مختصرا، فقامت فكرة المغني عند ابن قدامة على أنه أخذ هذا المختصر الذي ألفه الخرقي رحمه الله وأخذ يشرحه، لكن لا يشرحه على المذهب، يشرحه على المذهب الفقه المقارن، ولذلك انتشر بين الناس. نعم.